بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في السلم. السلم ويقال له السلف، والسلم باب من أبواب البيوع، وهو بيع شيء موصوف في الذمة، بيع شيء موصوف في الذمة. معنى ذلك يأتيك شخص وأنت صاحب عنب أو صاحب حقول ذرة أو صاحب نخيل، فيأتي شخص ويقول لك: أريد منك قدحا. والقدح يعني مكياله معلوم عند الناس، قدحا من ذرة صفراء، حبة كبيرة مثلا، تأتي بأوصاف مما سيكون في السنة القادمة، بكم؟ قال: ب20,000. قال: هذه 20,000. فإذا سلم له المبلغ في المجلس، والسلعة ما زالت موصوفة في الذمة، البائع ليس عنده ذرة في هذا الوقت، إنما أسلف إلى السنة قادمة إلى أن يأتي وقت الحصاد. من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يشترط في صحة السلم شروط، سيذكر المصنف هذه الشروط، لكن أكثر عامة هذه الشروط أن يدفع المبلغ في المجلس، وأن تكون السلعة موصوفة وصفا دقيقا يرفع عنها الجهالة، وأن يكون كيلها معلوما، وأن يكون أجلها معلوما. ففي هذا المثال الوصف معلوم: ذرة صفراء، حبة كبيرة مثلا، رفع عنها الجهالة، وربما أتى له بعينة قال: مثل هذه. كيل معلوم: قدح، قدح من ذرة. إلى أجل معلوم، يقول له: إلى نهاية الموسم، يكون نهاية الموسم مثلا في شهر محرم، يقول له: إلى آخر محرم. هذا أسلم في شيء معلوم، كيل معلوم، وهذا الذي وصف في الذمة وصف وصفا يرفع عنه الجهالة، هذا جائز سلم. قال: ويصح السلم حالا ومؤجلا. حالا ومؤجلا، قال: فيما تكامل فيه 5 شرائط. حالا فيما إذا وصف له شيئا معلوما يأتي به في الحال، فإن الوصف الدقيق للسلعة يقوم مقام رؤيتها، إذا لم يتمكن من رؤيتها أو كانت معلومة بوصفها عند الناس فإن ذلك يكفي يرفع عنها الجهالة، ولا سيما إذا قال له: مثل هذه مثلا، هاتف مثل هذا، أو نزل هاتف في السوق، نعم هاتف معين وهو موجود عند البائع نعم، فجاء شخص وقال أريد منك هاتف كذا وكذا، فتبايع على ذلك، نعم، وأعطاه. والسلم المؤجل هو الذي ذكرناه قبل قليل، إلى سنة، إلى أشهر، إلى الموسم. قال فيما تكامل فيه خمس شرائط: أن يكون مضبوطا بالصفة، الشرط الأول أن يكون مضبوطا بالصفة، موصوف وصفا واضحا، وأن يكون جنسا لم يختلط بغيره، ذرة، وليس ذرة مخلوطة ببر أو مخلوطة بشعير، ولم تدخله النار لإحالته، لا يكون شيئا أصله مثلا ذرة ثم يأتي له عند أن يدفع له السلعة التي هي الذرة يأتي ويقول له قد طحناه لك خبزناه، هذا ما يصلح، قد أحاله عن الشيء الذي اتفقوا عليه. وأن لا يكون معينا ولا من معين، أن لا يكون معينا يعني أن لا يقول في السلم: نعم أريد أن تسلمني أو أن تبيعني بالسلم هذا الثوب بعينه بعد سنة، هذا معين لا يدخل في السلم، إنما السلم يكون في الشيء الموصوف في الذمة، ليس في شيء معين موجود. الشيء المعين الموجود يقع التبايع فيه ظاهرا على ما ظهر، ما يقال فيه سلم. ولا من معين، لا يشترط عليه أن يكون من بلد فلاني أو من سوق السوق الفلاني، لأنه قد لا يتيسر له، أو من الجربة الفلانية، من هذه الجربة، هذه المزرعة، قد لا يتيسر، وإنما يضبط بالصفة. قال: ثم لصحة السلم فيه ثمانية شروط. قال: أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، أن يصفه وصفا فيما يؤثر الوصف فيه، مثل حبة كبيرة يؤثر الوصف، لأن الكبيرة أغلى من الصغيرة، كذلك يقول مثلا حبة كبيرة إذا وصفها فقال صفراء، وكان هناك نوع آخر من الذرة بيضاء، وكانت الصفراء أحسن من البيضاء، هذا وصف يؤثر في الثمن فلا بد أن يذكر. قال: وأن يذكر قدره، قدح، قدحين، 10 كيلو، 20 كيلوا. قال: وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه، وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله، كان مؤجلا يذكر وقت محله، ما إلى متى؟ قال: إلى شهر محرم، أو إلى ما بعد الصرام. قال: وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، أن تكون هذه الذرم موجودة في الغالب، في كل سنة صاحب في كل سنة هذا البائع تتوفر عنده الذرة، عنده مزارع من حقول الذرة فتتوفر عنده في الغالب. وأن يذكر موضع قبضه، أين يقبضه، أقبضه في مدينة كذا، حتى لا يقع إشكال بين البائع والمشتري. وأن يكون الثمن معلوما، ثمن معلوما، وأن يتقابض قبل التفرق، يسلم له الثمن في المجلس، وتبقى السلعة في ذمة البائع موصوفة وصفا دقيقا يرفع عنها الجهالة. وأن يتقابض قبل التفرق. وأن يكون عقد السلم ناجزا، عقد السلم ناجزا، عقد ناجز لا يدخله خيار الشرط، لا يدخله خيار الشرط. الخيار كما مر بنا خياران: خيار شرط وخيار مجلس. خيار المجلس ما لم يتفرقا، هذا داخل في كل بيع، ومنه بيع السلم. لكن خيار الشرط: أعطيتك هذه السيارة وت تشتريها، فقلت أعطني 3 أيام أنظر فيها، هذا خيار شرط. لا يدخل خيار الشرط في بيع السلم، فلا يقول صاحب المال حين يدفع ما يشتري به قدحا من ذرة، لا يقول للبائع هذا المال خذه أريد قدحا من الذرة وأنا سأفكر في الأمر 3 أيام ربما أرجع في البيع. يقول المصنف لا ما يصلح. أو البائع يقول طيب هات المال، يأخذ المال ويقول لكن بشرط أني سأفكر في الموضوع إلى غد أو إلى بعد غد، فإذا ما ناسبني أرجعت لك المال. يقول المصنف لا، لا يدخله خيار الشرطي. هذا باب السلم وبيع السلم. من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أما إذا كان الأجل غير معلوم والشيء الموصوف غير معلوم فإن هذا غرر وجهالة. لو قال الشخص لآخر أعطني قدحا من ذرة، نعم بكم؟ أعطني قدحا من ذرة، ولم يأتي بشيء من الوصف، وأعطاه مالا قد يأتيه بشيء رديء وتقع المشكلة بين البائع والمشتري. لكن إذا وصف وصفا معلوما وضبط بأجل معلوم وكيل معلوم فإن هذا ينفي عنه الغرر والجهالة. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا وأقيم الصلاة. بارك الله فيك.